الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه. وبعد، فمع الدرس الرابع في شرح الأربعين النووية، مع ما صدر من صدر النبوة: إنما الأعمال بالنيات. فماذا تعني إنما؟ وما الفرق بين العمل والفعل والصنع؟ وما شرائط النية السبعة؟ وما مراتب القصد؟ إنما هذه الكلمة مركبة من كلمتين. الأول حرف إن، توكيد ونصب، ومعنى توكيد ونصب يعني يؤكد المعنى وينصب اللفظ. فإذا دخلت علي ما، إنما ما هذه الزائدة تفيد زيادة التوكيد. فلما نضم توكيد إلى توكيد، العلماء يسموه أفادة الحصر. ماذا يعني الحصر؟ الحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غير المذكور. يبقى إن لوحدها تثبت الحكم، لما ندخل عليه ما يبقى تأكد إثبات الحكم للمذكور وتنفيه عن غير المذكور. مثل ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، معناه يعني كل عمل بالنية، نفيه ولا عمل بغير النية. يعني لو ما جبناش إنما كنا هنقول تثبت كل الأعمال بالنيات. طب وهذا النفي مستفاد إيه؟ مستفاد من إضافة ما إليها، فكانت للحصر. والمستفاد بالحصر بالمنطوق أو بالمفهوم، بالمنطوق معناه دلالة لفظ في محل النطق، المفهوم دلالة لفظ لا في محل النطق، فهو بالمفهوم. لأن لو قلنا إنما زيد قائم لا قاعد، لو قلنا إن النفي عن المذكور بالمنطوق يبقى ده تكرار، لكن احنا عايزينه ان هو يبقى تأسيس، والتأسيس اولى من التأكيد اللي هو التكرار، لان كلام العقلاء يصان عن العبث، فالتأسيس الذي يفيد معنى جديدا اولى من التأكيد. انما الاعمال بالنيات، الاعمال هنا معناها ايه؟ معناها حركة البدن، يعني بتصلي، صوم، بتحج، بتتصدق، أعمال كلها. طب هذه الأعمال، طب والكلام، الأقوال؟ ما هو قالوا إن الكلام عبارة عن حركة اللسان. احنا قلنا الأعمال حركة البدن، واللسان جزء من البدن، فإذا تحرك اللسان يبقى الأقوال تدخل فيه. طيب والأفعال، الفرق بين الفعل وبين العمل؟ أن الفعل، الفرق بين الفعل وبين العمل أن الفعل ليس فيه قصد، ولذلك ينسب لغير العقلاء. تقول مثلا، بعض الناس يقول مثلا السيارة فعلت فعلها معايا اليوم، أو تكرموا الهوش فعل فعل اليوم، لا يقول عمل، لأن العمل فيه القصد والفعل ليس فيه القصد. أو إن الفعل يكون زمنه يسيرا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وتبين لكم كيف فعلنا بهم، يعني في برهة يسيرة وزمن قليل. أما العمل ففي الزمن الطويل يتكرر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل هنا يقتضي التكرار ويقتضي زمن طويل. الفرق بين الفعل والعمل. والصنع، الصنع بقى يأتي فيه القصد يبقى عمل، فيه قصد وفيه تحر وفكر، يعني فيه الإنسان يفكر، يقعد يفكر فيه، لأن الصنع فيه إتقان زيادة، يعني مع كونه فيه يشتمل على القصد فيشتمل كذلك على التفكر وعلى التروي وعلى النظر وعلى التدبير، يبقى ده اسم الصنع. ولذلك لما يكون في واحد متقن عمله نقول ده راجل صانع، ما نقولش يعني عامل أو فاعل. لو واحد بيعمل عمل كده اي كلام نقول ده فاعل، لو بيعمل عمل متقن شوية في قصد نقول عليه عامل، لو بيعمل عمل بقى فيه تحري وفي إتقان نسميه صانع. هذا الفرق بين الفعل وين. فالأعمال هنا لما نقول عليها إن الألف واللام للاستغراق يعني الجنس يعني كل الأعمال، أو إن نقول إن ده للعهد الذهني، ليه؟ عشان نخرج الأعمال العادية، الأكل الشرب النوم، هذه لا تحتاج إلى نية إلا إذا أردت الثواب. وكذلك بالنسبة للطرق، يعني واحد ترك الزنا، ترك السرقة، ترك الغصب، ده لا يحتاج إلى نية، إلى نية لإسقاط الإثم، لكن يحتاج إلى نية إذا أراد أن يحصل الثواب. يعني واحد جرب باله قال أنا هنوي إن أنا ما أسرقش امتثالا لأمر الله وحفظا لأموال العباد، يبقى يثاب على هذا. يبقى إذا نفهم إن المعاصي لا تحتاج إلى نية لإسقاط الإثم، لكن تحتاج إلى نية لتحصيل الثواب. وكذلك الأمور العادية، واحد نايم بيأكل بيشرب، إذا كان بينوي بالنوم بتاعه أن يقوم في صلاة الليل أو بالأكل بتاعه أن يتقوى على عبادة الله، يبقى يجبر على هذا. لكن مجرد أن الأمر لا ينظر إليه باعتبار يتحصل عليه الثواب لا يحتاج. وكذلك إزالة النجاسات لا تحتاج إلى نية هذه الأمور. ففي أفعال يبقى ده نسميه من العمل المخصوص، يعني إنما الأعمال كل الأعمال، يبقى هذا من العمل المخصوص بالنيات. الباء هنا للمصاحبة أو الباء للسببية أو الاستعانة. طب الفرق بينهم ده يترتب عليه فرق من إذا قلنا للمصاحبة أو قلنا للسببية، يعني هل يعتبر النية ركن من الأركان أو سبب من أو شرط من الشروط؟ يعني لما نيجي نقول عدينا أركان الصلاة تقول النية تكبيرة الإحرام لأن اعتبرناها مصاحبة للعمل، لكن لو قلنا النية بسببه والسبب متقدم يبقى شرط وليست ركنا. طيب ماذا بقى تعني النية اللي احنا عايزين نتكلم فيه؟ النية لها مراتب، القصد ليه مراتب، والنية ليها سبع أحكام. مراتب القصد خمس هاجس. واحد بعض الناس يكون جالس في البيت يقول لك أنا نويت الصلاة، أو يكون جالس يقول لك أنا نويت الحج السنة دي، لا مش اسمها نية، ده اسمه عزم، لأن العزم يتقدم على الفعل. مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فأول مرتبة من مراتب القصد الهاجس، يعني الهاجس يعني شيء ألقي في النفس، وانت كده جالس ألقي في نفسك ان انت يعني تضرب فلان او تسب فلان، ده ألقي. فان بقي في النفس مدة جرى في النفس يسموه خاطر. يبقى الهاجس شيء ألقي في النفس، الخاطر شيء جرى في النفس، وكلاهما في محل العفو، لأن الإنسان دي الأمور دي بتيجي قهرا عنه. الثالث بقى حديث النفس، حديث النفس بقى تتردد تتكلم فيه، أفعل ولا ما أفعل، أقوم أضرب فلان، أسب فلان، أقوم أخذ فلوسه ولا ما أخذش، تتردد. كل ده في محل العفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يبقى شرط عدم المؤاخذة عدم التكلم وعدم العمل. اللي بعده اللي هو بقى ايه؟ الهم. الهم معناه ايه بقى؟ ان انت ترجح جانب الفعل، تقول انا فلان دوت خلاص هقوم اضرب وترجح الضرب، او هقوم اسب، او هقوم اصلي ركعتين، ترجح هذا. الترجيح ده بقى من فضل الله، اذا انت رجحته اذا كانت سيئه ربنا يعفو عنها ما يكتبهاش لي، إذا كانت حسنة رب العالمين يأمر الملك يكتبها. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم إذا هم عبدي بالسيئة فلم يفعلها قال الله عز لملائكته لا تكتبوا عليه شيء، فإذا فعلها كتبت عليه سيئة. طب إذا هم بالحسنة أمر الله الملائكة أن تكتب الحسنة، إذا فعلها تكتب له عشرة. يبقى ده الهم. العزم بقى اللي هو تأكيد الفعل، تأكيد الفعل هذا أيضا الإنسان بقى مؤخذ عنه. ما هو ده الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى هذا هو العزم. يبقى عرفنا مراتب القصد، خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزمه، كلها رفعي سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. طب عرفنا بقى مراتب القصد، عايزين نعرف أحكام النية. أحكام النية سبعة: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. يبقى شو أحكام النية السبعة؟ حقيقة يعني إيه معناها؟ قصد الشيء مقترنا بفعله. حقيقة النية في اللغة معنى القصد، وعند الفقهاء قصد الشيء مقترنا بفعله. إذا قصدت شيء، أنت قمت تصلي وأنت بتكبر تكبيرة الإحرام نويت الصلاة، هي هذه النية. يبقى النية قصد الشيء مقترنا بفعله. يبقى أنت لما تكون في البيت وتقول أنا نويت أصلي العشاء وأنت جالس قبل ما يأذن، ده اسمه عزم. أنا نويت السنة ده حج، يبقى اسمه عزم، تقول عزمت على الحج السنة دي مش نية. حقيقة حكم، حكم النية إيه؟ الوجوب، لقوله صلى الله عليه وقوله تعالى أولا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإن حديث حديثنا اليوم إنما الأعمال بالنية، يبقى حكمها الوجوب. يبقى حقيقة، حكم، محل، محل النية القلب. النية محلها القلب. فالإنسان يريد أن يصلي، صلي تستحضر في قلبك، تصلي العشاء تستحضر أربع ركعات، وأربع ركعات فيهم إيه؟ فيهم قراءة الفاتحة، وفيهم ركوع، وفيهم سجود، وفيهم تحيات، وفيهم صلاة على النبي، وفيهم تستحضر الصوم، تستحضر من الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبه، ولازم تنويها، تستحضر المعنى. طب وباللسان؟ محل اللسان ليس محل النية. طب إيه حكم التلفظ بالنية؟ سنة. يعني حكم التلفظ بالنية عند جمهور العلماء سنة، عند مذهب الشافعية ومذهب الحنبلة، يعني الجماعة اللي بدعوا أنهم حنبلة عندهم سنة، ومذهب المالكية والأحناف عندهم سنة للشخص الموسوس في الصلاة. يعني لو مش موسوس يقول له لا، خلاف الأولى أو مكروه، لكن الموسوس في الصلاة يستحب ليه أنه هو يتلفظ بالنية عشان يدفع الوسواس. ولذلك قالوا أن التلفظ بالنية مستحب، لأن اللسان بيساعد القلب على استحضار النية، واجتماع عضوين على عبادة خير من عضو واحد. وكذلك عندنا دليل اسمه القياس. القياس للعلماء ثبت أن كما جاء في الصحيحين عن أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بحج وعمرة. فهذا تلفظ بالنية. العلماء قاسوا على الحج سائر العبادات، إذ لا فرق بين الطهارة ولا بين الصلاة ولا بين الصيام ولا بين الزكاة. فقال لك مدام ثبت كذلك، هو مدام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية، يبقى النبي لا يأتي إلا بالأكمل، يبقى التلفظ بالنية الأكمل. واحد يقول لك ما هو ما جلناش حديث إذا توضأتم فتلفظوا بالنية، مش لازم يأتي. عدم الورود مش معنى عدم الوقوع، هو واقع بس مش معنى ما وردش فيه. والنبي ما دام فعل الأكمل فلابد من أن يكون الأكمل هو الأفضل. يبقى نفهم أن التلفظ بالنية سنة مستحبة. حقيقة، حكم، محل وزمن. زمن النية أول العمل، يعني ما تيجي تصلي عند تكبيرة الإحرام، تيجي تتوضأ عند غسل أول جزء من شعرك فيه، إلا في الصيام. الصيام علشان يشق على الناس أن يستحضروا النية عند طلوع الفجر، فالشارع الحكيم يسر عليهم وجعل النية من الليل. ولذلك في الحديث: من لم يبيت النية الصيام من الليل فلا صيام له. حقيقة، حكم، محل وزمن. كيفية، كيفية تختلف من عبادة إلى أخرى. نويت صوم غد عن داء فرض شهر صيام شهر رمضان زي ما بنقول، تختلف من عبادة إلى أخرى. حقيقة، حكم، محل وزمن. كيفية، شرط. شرط النية الإسلام. يعني إذا جاء شخص غير مسلم وقال الصيام بتاع المسلمين ده حلو، أنا هنو الصيام، نقول له أنت أصلا فاقد لشرط النية، لأن شرط النية الإسلام. يبقى شرط النية الإسلام والتمييز، يبقى لازم الشخص مميز، لأن غير المميز لا تصح نيته. والعلم بالمنوي، يبقى عالم اللي هو هيصلي هيحج هيزكي هيصوم، والعلم المنوي. الأخير بقى الحكم السابع والأخير، مقصود حسن، اللي هي المقصود بالنية أمرين: الفرق بين العادة والعبادة. في شخص ممكن يتسبح علشان